لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، ومع فرعون آخر في هذه الأمة وطاغوت جديد إنه أبو لهب. هذا الطاغوت الذي أفرده القرآن بسورة في حقه وحق امرأته، هذا الطاغوت الذي هو أول من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا للعجب، نجد الناس يتسابقون، فهذا أول من أسلم، وهذا أول من رمى بسهم في سبيل الله إلى آخره. فالناس يتسابقون إلى الخيرات، وهذا يسابق إلى دركات جهنم. من كفر بالله عز وجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، فلهذا جمعتنا. وذلك في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وعن ربيع بن عباد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه، انتبه، رجل وضيء الوجه، أحول، ذو غديرتين، حينما يطيل الإنسان شعره، وضيء الوجه، أحول، ذو غديرتين، ضفيرتين، يقول: إنه صابئ كذاب، إنه صابئ كذاب، يتبعه حيث ذهب. قال: فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. فمن يا ترى يعنى بأن يطوف على الناس يدعوهم إلى الله عز وجل؟ من يخصص من وقته ولو نصف ساعة يكلم الناس عن الإسلام الذي عاد أكثرهم لا يعرفه؟ يعرف الناس كل شيء إلا إذا أتيت عند الإسلام فسألتهم حتى عن أركان الإسلام. كثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يعرفها ولا يعرف تفاصيلها. فهذا بعض الشباب يقول: أو نحن نتوضأ عند صلاة النافلة أو السنة مثل ما نتوضأ للفريضة؟ يعني كأنه يصلي النوافل بغير وضوء. وآخر لا يعرف كيف يغتسل من الجناب. وثالث لا يعرف كيف يتوضأ، وهو أحد الأساتذة الدكاترة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمثلة كثيرة وليس المجال في ذكر ذلك، والواقع يشهد على ما أقول. فإننا نحتاج أحبتي أن نتعلم هذا الدين وأن نعمل به وأن نحرص على توصيله وتعليمه للناس. إذا كانت هذه همة كافر يطوف على الناس في الأسواق وراء النبي صلى الله عليه وسلم مكذبا له، فمن لهذا الدين؟ ومن يطوف معلما الناس هذا الدين؟ هذا الكافر من أول يوم ينفرد بالكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وتتبع خطوه والرد عليه، فكيف كان الجزاء من جنس العمل؟ يفرد الله عز وجل ذكره في القرآن دون بقية صناديد الكفر من قريش. يقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، فتنزل السورة بالحرب عليه، ويتولى الله الدفاع والدفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لما قال له: تبا لك سائر اليوم، قال الله له: تبت يدا أبي لهب وتب، دعاء بدعاء ولفظ بلفظ. لما قال له: سائر اليوم، فكان جزاؤه سائر الدهر. تأملوا لما نزلت سورة تبت ببيان مصيره وهلاكه، مع ذلك لم يؤمن هذا الرجل ولو ظاهرا لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الأدلة الباهرة كما قال ابن كثير على النبوة الظاهرة. يعني السورة نزلت بكفر هذا الرجل وأنه سيصلى نارا ذات لهب، أي لن يسلم، فلما لم يتظاهر بالإسلام حتى يقول للناس هذا الرجل كذاب، ها أنا أسلمت وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله. كلا، ما يكون ذلك أبدا، لأن الذي خلقه ويعلم كيف حاله وكيف سيكون وما في قلبه من الكبر وعدم القبول لهذا الدين هو الذي حكم بذلك. لكن كيف كانت الخاتمة إخواني؟ كيف كانت خاتمة أبي لهب؟ وهذه لا يعرفها كثير من الناس. قد عرفنا في المرة السابقة كيف كانت خاتمة أبي جهل، فكيف كانت خاتمة أبي لهب؟ حد يعرف؟ جزاك الله خير. خدت ده؟ أجيب لك حاجة ثانية. قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الخاتمة التي كانت لأبي لهب، قال: رماه الله بالعدسة فقتلته، فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن. والجزاء من جنس العمل، كان منتنا في حياته، وكانت الكلمات النتنة تخرج من فيه بالتكذيب والكفر للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك جزاؤه. قال: وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون، مرض معدي، حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكما، ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ مش مكسوفين على نفسك وأبوك مات ونتن في البيت ومحدش راضي يدفنه؟ فقال له: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه. قال: فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد، ما يدنون منه، خايفين يقربوا منه، كب المية عليهم بعيد كده كأنك ماسك خرطوم مية وبتايه، خدت بالك، وبترش كده في الشارع، إهانة وذل جزاء لتكذيبه وسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب حيدفنوه ازاي؟ ثم احتملوه الى اعلى مكة فاسندوه الى جدار، ثم رخموا عليه بالحجارة، يعني كأنهم بيرجموه، فضلوا يرموا عليه الحجارة لحد ما بقى ايه، قبر. واما في الاخرة فقال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته كذلك، ووصفها بكونها كانت تحمل الحطب. وهذه المرأة كانت تعرف بأم جميل، فقال العلماء هي أم قبيح وكانت عوراء. قال ابن العربي رحمه الله في أبي لهب وزوجه: العوراء أم قبيح، من لها غير أبي النار؟ إيه أبي النار ده؟ هو أبو لهب، يعني تخيل في التسمية ما قيل مثلا أبو النور، لأن هو كان وجهه إيه؟ كان وجهه وضيء، كان أبيض مشرب بحمرة، اللي هو بتحس وش كده بياض وفيه الدم كده، حي أخد بالك، أجنبي. قال ابن العربي: العوراء أم قبيح، كانت عوراء، من لها غير أبي النار؟ حقق الله نسبه، لقد صرفهم الله عن أن يقولوا أبو النور أو أبو الضياء، فهذا وصف مشترك بين المحبوب والمكروه، وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه والمذموم وهو النار، ثم حقق ذلك بأن يجعلها مقرة. قال: وكانت أم قبيح تعينه على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان جزاؤها؟ أنها تكون عونا على عذابه في جهنم، حمالة الحطب، تحمل الحطب فتلقيه على زوجها ليزداد على ما هو فيه من العذاب. والجزاء من جنس العمل، كما كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فيتحمل الحطب تطرحه على زوجها في النار جزاء وفاقا. وقيل كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. سبحانك ربي لا تظلم الناس شيئا، أبو لهب يصلى نارا ذات لهب، امرأته تحمل الحطب، والحطب مما توقد به النار ذات اللهب، والحطب يحزم بحبل، فعذابها في النار ذات اللهب أن تغلى بحبل من مسد، والجزاء من جنس العمل. هكذا رأينا كيف كان الجزاء من جنس العمل في قصة هذا الطاغوت أبي لهب، وهو جزاء ينتظر كل من يعادي هذا الدين ويحارب هذه الرسالة، لأنه دين الله وهو ناصره، وهو من يتولى الدفاع عنه والدفع عن أوليائه من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. ذهب أبو لهب وبقي الإسلام، طويت صفحة أبي لهب وذكر أبي لهب، وبقي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم عاليا يرتفع كل يوم 5 مرات في أنحاء الكرة الأرضية. ذهب أبو لهب لا نقول إلى مزبلة التاريخ لأنها تكون تكريما وتشريفا، هو لا يليق به ذلك، ربما كانت له راحة، بل ذهب إلى جهنم وبئس المصير، وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، وغدا مع طاغوت آخر وظالم آخر من الظلمة الذين حاربوا دين الله عز وجل، لننظر كيف كان جزاؤهم وكما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.